بسم الله الرحمن الرحيم. والله السفينة على وشك الغرق. إلا أن ينقصنا الرحمن الرحيم. عالم يعظ أمة. أيها الناس اتقوا الله تعالى وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه والجأوا إليه عند الشدائد، فإنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أكثروا أيها المسلمون من دعاء الله أن ينصركم بالحق وأن ينصر الحق بكم. كيف ننتصر إن كنا نحن الذين نحارب الله؟ كيف ينصرنا الله ومعاصينا ظاهرة بارزة في كل مكان؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إلى متى ونحن نرى المعاصي ظاهرة في كل مكان؟ في المنازل، في الأسواق، في الجرائد، في المجلات، في الشاشات، في المؤسسات، في المعاملات، بل ظل في كل جوانب حياتنا. إلى متى؟ حرب على الله. والله إنها خيانة لله ولرسوله. خيانة. إن كثيرا منا كانوا أديانا لأعداء الله وأعداء رسوله، ينظرون ماذا يفعلون من المحادة لله ورسوله فيتبعونهم على ذلك. والله إنها خيانة لله ولرسوله. إلى متى الرقاد والنوم؟ فهل من توبة؟ إلى متى تستمر غفلتنا ويستمر لفنا وسط الألم الذي نعانيه؟ إلى متى يستمر ابتعادنا عن طريق عزنا ونصرنا؟ فهل من عودة؟ ألم ندرك بعد ونتيقن أن ذلك هو سبب ذلنا وضعفنا وهواننا؟ هوان. إلى متى عباد الله ونحن نبارز جبار السماوات والأراضين بالمعاصي؟ أما نخاف؟ أما نخاف؟ أما نخشى؟ أما نخشى؟ هل تناسينا وعده ووعيده وعقابه؟ إن أخذه أليم شديد. أما أن النصر؟ أما أن؟ والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى كلامه رحمه الله. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم لكم باكورة إصداراتها. عالم يعظ أم لفضيلة الشيخ خالد الراشد. في مثل هذه الظروف الخطيرة والأحداث المتلاحقة التي تمر بها بلادنا وبلاد المسلمين، نحتاج إلى وقفة صادقة مع أنفسنا ومع الآخرين. لا بد من عودة ودعوة. نحن لا نحتاج أن نقول هذه الأفعال التي تحدث من تفجيرات ومواجهات أنها أخطاء، فكلنا يعلم ذلك، فكلنا يعلم ذلك، ولا يقر ولا يرضى بذلك عاقل من العقلاء. في مثل هذه الظروف نحتاج إلى كلام طبيب يرى الأعراض ويصف الدواء، ومن له الحق أن يتكلم في مثل هذه الظروف والأحوال؟ عامة الناس أم العلماء؟ قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن مسألة الأمن من أخطر المسائل التي تمس الأمة، فالقضية ليست بقضية حيض ولا نفاس ولا كفارة يمين، إنها تمس الجميع. لذا كان لابد من الرجوع إلى العلماء الربانيين في مثل هذه الأمور الخطيرة. قال الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. من أنا حتى أقول لكم رأيي كذا وكذا؟ لذا اخترت لكم كلاما نفيسا بديعا لعالم رباني جليل ودع الأمة بعد أن ترك فيها أثرا سيستمر إلى يوم الدين.